سؤالا مهما في حديث الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار؟ معنى قوله كلها في النار على جهة الوعيد والزجر والتهديد. وهذه الفرق 72 التي في النار متوعد عليها به، بخلاف الناجي التي في الجنة على صنفين في حكمها: فرق بدعتها مكفرة فيستحقون النار بالكفر الذي وقعوا فيه بسبب هذه البدعة، وفرق بدعتها مفسقة مضللة فلا يستحقون الخلود في النار، وإنما متوعدون بالنار على مقدار هذه البدعة المفسقة والمضللة ما لم تسبق لهم من الله رحمة أو شفاعة تقبل في حقهم أو يكون لهم من رجحان الحسنات ما يضيع طائلة هذه البدعة المفسقة، والله أعلم. نعم نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، هل هي أمة الدعوة إلا أمة الإجابة؟ ظاهر الحديث أنها أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة منهم وثنيون، منهم مشركون، منهم ملاحدة، منهم من أهل الكتابين محرفة مبدلة وقعوا في الافتراق، إنما المقصود بهم أمة الإجابة. نعم أولئك مطالبون بالدعوة لأن أمة الدعوة، مطالبون بإيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا اعتبار سموا أمة الدعوة. لكن هذه الفرق المتوعد عليها أنها 72 في النار و73 في الجنة هي في أمة الإجابة الذين يسميهم العلماء بأهل القبلة، وألف فيهم أبو الحسن اختلاف المصلين، اختلاف مقالات المسلمين واختلاف المصلين، الله أعلم. سم، ما الآثار المترتبة على القول بخلق القرآن؟ أنا أحصيت لها 12 أثرا، تسمح لي أختصرها في العجالة في أهمها. من الآثار إبطال الشرع، فلا حلال ولا حرام إذا كان الكلام مخلوق والوحي مخلوق. ثانيا إبطال الرسالات، لأن الرسل بماذا أرسلوا؟ بكلام الله. ثالثا وصف الله بالنقص، فإن الله ذكر عن إبراهيم أنه عاب آلهتهم، أفلا يرون أنها لا ترجع لهم قولا ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن لما يتكلم ناقص فلا يستحق أن يكون معبودا. رابعا جحد ربوبية الله، ولهذا قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فعد إنكار كلام الله من عدم تقدير الله حق قدره. خامسا إبطال الشرائع والديانات كلها. سادسا جحد الربوبية. سابعا مشابهة المشركين الذين قالوا في القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، بما توعدهم ربي سأصليه سقر، في آية المدثر، والله أعلم. سم، هل يلزم من إنكار الحديث إنكار القرآن؟ هذا فيه تفصيل، فإن الحديث من الوحي، فإن أراد بإنكار الوحي فيدخل في إنكار الحديث الثابت أنه أنكر الوحي. والقرب الحديث الصحيح سنو القرآن: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعلمك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وإنكارها أنواع، فإنكارها بالكلية إنكار للشرع، حكمه كمن أنكر القرآن، وهذا من أعظم ما يرد به على القرآنيين. أن المرتبة الثانية ينكر أحاديث الآحاد، وهذا داخل في البدعة الغليظة المشنعة التي تؤدي إلى الكفر. ثالثا ينكر حديثا بهوى، الكبيرة من الكبائر. رابعا لا يصحح حديثا بعلم لا بهوى، فيدخل في الاجتهاد، خطأه خطأ وصوابه صواب، والله أعلم. السؤال نبي نختم حنا. تفضل. نعم، كيف نرد على هذه الشبهة أن فعل الشر والمعصية أن الله أرادها؟ نرد عليها أن الله أرادها وشاءها كونا، ولم يحبها ولم يأمر بها ونهانا عنها شرعا في الإرادة الخاصة. الموضوع موضوع ما هو يحتاج إلى بسط، ولا كان ذكرنا الإرادة العامة والإرادة الخاصة وفرق بينهم، لكن أجمل كما أجمل المصنف. فالشر ومنه إبليس وجهنم والمعاصي والكفر والظلم قدرها الله في قدره العام، ولم يحبها ولم يرضها ولم يأمر بها، بل نهانا عنها في قضائه وقدره الخاص في الإرادة الخاصة الدينية الشرعية الأمرية. والله أعلم. نعم. ما حكم أخذ العلم عن المبتدعة؟ المبتدعة أنواع، فأما من هو متوصف متصف بالبدعة الكفرية فلا يأخذ عنه العلم إلا أهل العلم ليميزوا باطله من حقه، فقد يكون عنده علم في اللغة، علم في الطب، علم في كذا، فيستفيده منه. وأما من بدعته مفسقة فلها أحوال. الحالة الأولى أن يبرز في هذا العلم يستفاد منه مع الحذر من مزالق بدعته فيه، فإن كان لا يأمن هذا ولا هذا فيحفظ دينه ولا يأخذ عنه لغة، بلاغة، صرفا، أصولا، مصطلحا، فقها، بهذا القيد. الحالة الثالثة أن لم يكن في الجهة أو في بلدي إلا هو، فلا يترك ما عنده من علم بدعوى أنه من أهل البدع وأبقى على جهالتي، لا أعرف كيف أصلي وأصوم وأحج وأزكي وأعبد ربي، فتأخذ منه ما به ما تميز به أو ما أحسنه. الحالة الثالثة أن يكون عنده بدع في سلوكه في غير علمه، فالعلم شيء والسلوك شيء ثاني، وليس معنى أخذ العلم عنه تزكية له من كل وجه. وأهل السنة أهل إنصاف، فهم منصفون عادلون غير جائرين، وهذا عمل المسلمين جيلا بعد جيل لما طرأت البدع على أهل الإسلام. والله أعلم. عندك شيء؟ على ماذا؟ على وضع الإنسان الشر. نعم، يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في الصحيحين أن الله يأمر ملائكته: انظروا إلى عبدي، فإن هم بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرة، وإن هم بالسيئة فلا تكتبوها له، فإن عملها فاكتبوها سيئة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. هذا الحديث يدل على أن العمل عملين: عمل قلب وعمل جوارح. عمل القلب النية وهي الإرادة والعزم، هي هو الهم فتثاب عليه، فإن أردت وعزمت على معصية لا تكتب لك إلا معصية واحدة وهي إلحاد في الحرم، رتب الله عليها الوعيد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد يعني يعزم، يهم هم عزم أن يفعل في الحرم منكرا ولو كان في أقاصي الدنيا، فهذا عليه الثواب. أما سواه، لأن هذا حمل العام على الخاص، أما سواه من الذنوب فإذا هممت بها لا تكتب لك، لا تكتب لك، تجاوز الله هذه الأمة عما حدثت به أنفسها وهذا منه. طيب، فإن عملتها كتبت سيئة، فإن تركت ما هممت به لله خوفا وفرقا وطلبا لرضاه كتب الله لك هذا الترك ماذا؟ حسنة. وهذا يدل على أن العباد لهم إرادة ولهم هم وعزم يفعل به أو لا يفعل به، والله أعلم. نعم. نعم، يطلب أخونا أن نذكر مذهب الأشاعرة في الكسب، وقول المتكلمة الأشاعرة، لأن الأشاعرة منهم من رجع كأبي الحسن إمامهم رحمه الله، ومنهم من لم يقل بهذا القول كما هو من في شراح حديث من العلماء التصقوا بالسنة فتخففت عندهم هذه البدع الغليظة في الكسب وغيره. وهذا يعود على الأصل ذكرته وأكرره، أن أهل السنة نصفة أهل إنصاف وأهل عدل، لا يطلقون التعميم بالباطل ولا يؤاخذون هذا بمؤاخذة غيره، ولهذا هم أبعد الناس عن التكفير بغير وجه حق، والتبديع أيضا بغير وجه حق، والتفسيق أيضا بغير وجه حق. قول الأشاعرة في الكسب قول محدث، حتى عده وعابهم عليه المعتزلة بأنه لا حقيقة له، وفيها المقالة المشهورة ثلاثة لا حقيقة لها: أحوال أبي هاشم، وطفرة النظامي، وكسب الأشعري. والكسب عند الأشاعرة وقوع القدر عند المقدور، مثلوا لها بالجوع. وش ضد الجوع؟ الشبع. قالوا الشبع حصل عند الطعام لا به، القطع حصل عند السكين لا بها، الإحراق بالنار حصل عند النار لا بها. وهذا القول يؤول إلى الجبر، إلى حقيقة الجبر، لكنهم فلسفوا هذه الفلسفة وانطلت. ولا يلبس عليكم ما جاء في قول الله جل وعلا في غير ما آية: جزاء بما كانوا يكسبون. فإن كسبك فعلك الذي يرتب عليه ثواب إن كان حسنا، أو عقاب إن كان سوءا أو سيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.